الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن أعداءهم أجمعين. كان الكلام في المسألة الثانية والتي تتكفل بيان حكم بيع العذرة، حيث تقدم بأن المشهور حرمة بيعها، بل ادعي الإجماع على ذلك، فلا بد من الوقوف عند الأدلة والروايات والنصوص إن كانت، وإلا فكل من يعتمد على الشهرة أو الإجماع يأخذ به، ومن لا يعتمد يرجع إلى على كيف وين أعيد فلا بد من الرجوع إلى الروايات والوقوف عندها. فإن كانت وتمت على الحرمة يفتى بالحرمة، وإلا فإن كنت من القائلين بالإجماع والشهرة، حجية الإجماع والشهرة، فتعتمد، وإلا أو في عرض الإجماع الأخبار العامة من رواية تحف العقول ودعائم وفقه رضوي والنبوي، إن تمت على الحرمة حرمة البيع فبها، وإلا ليش نتوقف ونحكم بالحلية؟ أحل الله البيع تجارة عن تراب، أوفوا بالعقود، هذه بعد تصحح لنا. هو القاعدة الأولية حلية البيع بمقتضى إطلاقات وعمومات أحل الله البيع وتجارة عن تراب. المنع يحتاج إلى دليل، فالمنع إما شهرة وإجماع وأخبار العامة، روايات التحف أو روايات خاصة، فإن لم يتم أحد منها من هذه الأدلة المانعة نحكم بالحلية طبقا لعمومات الحل. جيد. الآن هذه الروايات العامة قد يتوقف في الاستدلال من جهتها باعتبار أنها ضعيفة سندا، مثل الشيخ الأنصاري لا يعتمد، أما مثل غيره ممن يدغدغ في السند له أن يتوقف لأن أسانيدها غير تام والشهرة غير جابرة. تقدم الكلام عنه بعد لا نعيد. فلا بد من اتخاذ الموقف حسم المآذة بعد الرجوع إلى الروايات الخاصة. بالأمس ذكرنا بأن الروايات الخاصة على ثلاث طوائف. طائفة ماذا؟ تحرم، تمثلها رواية يعقوب ابن شعيب، ثمن العذرة من السحت. طائفة ثانية تجوز، تمثلها رواية ابن مضارب أو ابن مصادف، سياه الصحيح، هذه تقول لا بأس بثمن العذرة، بيع العذرة. رواية طائفة ثالثة لا، جمعت الأمرين، هم نهت هم جوزت. الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه يقول هاتان الطائفتان يبدو أنهما متعارضتان لأول وهلة، فلا بد من علاج الموقف. هناك عدة جموع ذكرت في المقام. الجمع الأول يذكر أربعة. الجمع الأول اللي ذكر الشيخ الأنصاري، الجمع اللي ذهب إلى الشيخ الطوسي شيخ الطائفة، حيث ذكر بأن روايات الجواز، روايات المنع تحمل على عذرة الإنسان، وروايات المنع وروايات الجواز تحمل على عذرة البهائم، يعني محلل الأكل كالبغال والحمير والأغنام والإبل. جيد. هكذا جمع الشيخ الأعظم رحمة الله عليه. يقول نكتة الجمع بهذا الشكل لعله من جهة أن الطائفة الأولى التي منعت نص في عذرة الإنسان ظهور لها ظهور في عذرة غير الإنسان، بينما الطائفة الثانية التي جوزت نص في عذرة غير الإنسان لها ظهور في عذرة الإنسان، ومتى ما كان هناك نص وظهور يضحى بالظهور لأجل النص. واضح المطلب لو أتكلم أكثر؟ واضح. هكذا ذكر الشيخ العظم لتوجيه ما ذهب إليه شيخ الطائفة. لكن طبيعي سبيننا قطعا مو مقصود الشيخ الأعظم أن الأولى المانعة نص في عذرة الإنسان وظاهرة في غيره في غيرها، مو المقصود أن لفظ العذرة بمفردها في الرواية الأولى لا شنو نص في ما إلى معنى، هي لفظة عذرة بمفردها كما هي واردة عين ذال راء هاء أو تاء في المانعة بهذه الحروف واردة، ما إلى معنى نقول هناك كذا أريدت وهنا أريدت كذا. إذن لابد من إرادة ماذا؟ الظهور والنصوصية بلحاظ الموضوع اللي هو العذرة والمحمول الحكم. يعني عندما تلحظ العذرة حكم عليها بالنجاسة هذه نص قطعا يراد منها عذرة الإنسان، لأن عذرة الإنسان قطعا إذا حكم بالنجاسة بالحرمة قطعا عذرة الإنسان تراد، أما غيره غير الإنسان عذرة غير الإنسان لا ما يمكن أن يراد. نعم محتمل ظهور، وهكذا في الروايات المجوزة عندما قالت العذرة لا بأس ببيع العذرة قطعا غير الإنسان عذرة غير الإنسان إذا جوز البيع، فقطعا المجوز عذرة غير الإنسان. إذا أريد القول بالجواز أول شيء يقال بجوازه أي شيء، عذرة الإنسان أو عذرة غيره؟ عذرة غيره. بينما تبقى عذرة الإنسان ما دام هذه مطلقة فلها ظهور في عذرة هذا هو المراد المناسب. واضح؟ ولعل البعض هم أيضا يستفيد هكذا من كلام الشيخ الأنصاري أنه عندما وجه كلام طوسي بأن الأول المانع نص في عذرة الإنسان ظاهر في عذرة غيره أنه هذه النصوصية والظهور من جهة أنه القدر المتيقن أو الكذا، ثم هجم عليه بأن القدر المتيقن لا يوجب الكذا. على كل حال هكذا يمكن أن يوجه الشيخ الطوسي رحمة الله عليه عندما جمع هذا الجمع، أيد وقرب جمعه بالطائفة الثالثة، فهذا التقريب ليس تبرعا من الشيخ الأنصاري بل هو نفس الشيخ الطوسي ذكره في بعض كتبه، قال ويقرب هذا الجمع يعني حمل المانع على خصوص عذرة الإنسان وال مجوزة على خصوص عذرة البهائم يقرب هذا الجامع الرواية الثالثة اللي تمثلها الطائفة الثالثة اللي تمثل هذه الطائفة موثقة سماعة جيد، فنقراهن ثم بعد ذلك نأتي إلى التتمة. واضح الفكرة؟ هذا بعدين هسه بعدين بعد هو الشيخ الأنصاري همات يذكرها، احنا في طيهم شنو الكلام قد نورد اشكالا يتضمن الإشارة الى هذا ضعيفة. الشيخ الأنصاري لا يبالي بالسند، لعلك تراجع هذا مقصودكم بعد يقولون الناس في غير في الناس في غير الإنسان ها هو هذا هو هذا. لو لاحظنا لفظ العذر مع الحكم عليها بالجواز بجواز البيع لا بأس ببيع العذر، لو لاحظنا الموضوع والمحمول العذر والحكم عليها بجواز البيع، قطعا أقول هذا الحكم لو ثبت في الشريعة قطعا الفرد الأول منه أي شيء هو عذرة غير الله. هو ما يمكن أن يقال بأنه عذرة الإنسان هي في المرتبة الأولى. هذا بعد إيه؟ الدعوة. أنا أسألك سؤال. عذرة البهائم المقصود محللة الأكل طاهرة، يعني هل يمكن أن نقول بأنه مع التجويز يعني لو كانت هناك في الدنيا رواية واحدة تقول لا بأس ببيع العذرة وبغض النظر عن ماذا لفظ العذرة، وأن لفظ العذرة لا يطلق على روث البقر والكلب، لا بغض النظر الآن يطلق، نقول الآن لو جاءتنا فقط هذه الرواية في الدنيا هل تقول بأنه المراد لا بأس ببيع عذرة الإنسان بالدرجة الأولى، أما عذرة غير النجسة التي هي نجسة أنت تتكلم بهذا الكلام حتى يقرب الطرف الآن. ومن الواضح شيخ الأنصار يقول من الواضح بأنه لا بأس ببيع العذرة، هاي قدر متيقن منها بيع عذرة ماذا الطاهرة، هذه لا بأس لأن طاهرة ومشكلة ما موجودة بيها، بينما عذرة الإنسان باعتبار كونها نجسة مقتضى الإطلاق ذلك لا مقتضى أنها شنو الفرد الأول في المرتبة الأولى. شيخنا هذا كلامكم وجيه، ولذا أنا أشرت إليه قبل قليل، قلت البعض ذكر بأن مراد الشيخ الأعظم في توجيه النصوصية والظهورية إلى أنه الفرد المتيقن، الفرد المتيقن الجائز هو عذرة، ثم أشكل عليه قلت ثم انقض على هذا بأنه الفرد المتيقن لا يجب النصوصية والظهورية، هذا نفس تقريبا إشكالكم، يعني لا يكون مدركا إلى سندا إلى أن يكون هذا نصا في كذا ظاهرا في عذرة غير، يعني الإنسان يعني عام بالبهائم يعني كل اللحوة بينهم أي مقصودة مقصودة هذا مأكل اللحم الطاهر أي مقصودة هذا. سبعدين هو من خلال الجموع انظر إلى استفادة الفقهاء من كلامه هذا يكون مؤيدا، قال يحرم بيع العذرة من كل حيوان سواء كان إنسان غير إنسان مأكول اللحم غير مأكول اللحم على المشهور، ثم ترقى وقال بل في التذكرة كما عن الخلاف أنا ذكرت هذا أظنه السطرين قرأتهن زي. هذا سريعا أنا أقرأ أي بل في التذكرة كما عن الخلاف الإجماع على تحريم بيع السرجين النجس، ويدل عليه مضافا إلى ما تقدم من الأخبار العامة رواية إعرابها شنو إعرابها إعراب ها فاعل لا فاعل ويدل روايته ويدل عليه روايته يعقوب ابن شعيب ثمن العذرة من السحت، نعم في رواية محمد بن مضارب مغارب مصادف ما أدري هذا إيه لا بأس ببيع العذرة هكذا ورد، فتتشكل عندنا شنو يتشكل عندنا تعارض معارضة ماذا نفعل، قال وجمع الشيخ بينهما بحمل الأول على عذرة الإنسان والثاني على عذرة البهائم، البهائم هذا فرض إطلاق يطلق على البعير، على الغنم، على البقر، على الكذا، لكن إرادة حصة الطاهر منه دون غيره هذا بعد ماذا يفهم من خلال مراجعة جميع الكلام. قال ولا الآن مطلق يعني عم المأكول غير المأكول مفروض إلى الآن يعم المأكول غير المأكول. لا نحن وهذه العبارة إيه، بس أقول مقصود الشيخ الأنصاري الشيخ الطوسي لا خصوص الطاهر، ولعل يعني ما أقول ولعله لأن الأول نص في عذرة الإنسان ظاهر في غيرها بعكس الخبر الثاني، وإذا كان هكذا عندنا راح يكون بمثابة ما إذا قال اغتسل، قال يوم الجمعة يوجد غسل سيدي ومولاي، أو اغتسل قال اغتسل، ثم في رواية أخرى قال إيش ماذا لا بأس بترك غسل الجمعة. الأولى نص، الأولى ظاهرة في ظاهرة اغتسل ظهور في ليس نصا، هو حتى لو قال تجبهم ليس نصا، سمون ثبوت، يمكن أن يكون بمعنى اللغوي ثبوت يجب غسل لعله، خو جاي تقول لعله كافي تقول لعله لعله بالمعارضه صار للناس هذا المفهوم انه لما تشوف وجوب شويه ما تستعجل، هو لا لان الوجوب الان صاير واضح بذهننا نتيجه الفتاوى والاستعمالات، فراسا شنو وين ما نجد أينما نجد كلمة وجوب يقفز إلى ذهننا أنه شنو مقابل الحرمة مقابل، لا بالمعنى اللغوي ثبوت، غسل الجمعة واجب يعني ثابت في الشريعة شرعي مشرع من قبل السماء، مو أنه ما ثابت شرعيته. على كل حال اغتسل ظهور في الوجوب لا بأس بترك الغسل يوم الجمعة، نص في عدم الوجوب نص، لأنه إذا كان واجبين لا يمكن أن يقال لا بأس بتركه، فيضحى بالظهور لأجل والآن قريب عيد الأضحى يضحى خب. قال ولعل فيطرح ظاهر كل منهما بنص الآخر. الشيخ الأنطوسي هو نفسه قرب هذا الجمع، قال ويقرب هذا الجمع رواية سماعة قال سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام، لا تقل بأنه هذا رجل لا يعلم أنه ثقة أو ليس بثقة، لأننا نقول ماذا سماع جاي ينقل يقول أنا شاهدت الواقع، سأل رجل ثقة أو ليس ثقة، أرجع لي أنا أنقل لكم ما سمعته من قول الإمام نفسه سلام الله عليه. قال سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام وأنا حاضر عن بيع العذرة فقال، هذه همات شنو من جملة الروايات لعلها القليلة المنقولة عن سماعة ولا إضمار فيها، لأن عادة سماعة لما تسمع اسمه رأسا يقول قلت له سألته، ما يأتي ب اسم المعصوم صن لنكتة لعله لنكتة هذه في محله قيلت وإحنا نذكرها في محلها أيضا. قال سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام وأنا حاضر عن بيع العذرة فقال إني رجل أبيع العذرة، احفظ هذا إني رجل ماذا عملي شنو أحسنت أبيع العذرة فما تقول؟ قال حرام بيعها وثمنها، وقال لا بأس، من وقال؟ الإمام نفسه سلام الله عليه، لا بأس ببيع العذرة. الآن هذه الرواية أتينا بها أو ذكرها الشيخ الطوسي رحمة الله عليه كماذا مؤيد للجمع، شاهد جمع. خب متى تكون شاهد جمع؟ يقول بهذا المعنى، يقول الإمام في صدر الرواية حكم بالحرمة وفي ذيلها حكم بالحلية والموضوع واحد، خب لمن الموضوع واحدون، خب ما يمكن أن يقال بأنه موضوع واحد يحكم عليه بالحلية وبالحرمة. فلأجل الحكم بالحلية في الصدر وبالحرمة في الذيل أو بالعكس في كلام واحد لمخاطب واحد، يدل على أنه الجمع بينهما، التعارض بينهما ليس إلا من جهة الجمع الدلالي لا من جهة لا تموت شنو كذب بيتها. لا هو التعارض شنو معناه؟ التعارض شنو معناه؟ إذا سمعنا في أحلام واحدة تنافي بلحاظ عالم شنو؟ الجعل. يعني أعلم لما تأتيني روايتان إحداهما تقول تجب الجمعة والأخرى تقول تحرم الجمعة، أعلم بأن أحدهما غير مجعول، ما يصير اثنينات المجعولات في الشريعة، فبلحاظ هذا جاءت روايات بعدما سئل عليه السلام عن كيفية العلاج، جاءت روايات تعالج الموقف فتقول لا بد من الأخذ مثلا بما وافق خالف العام أو وافق الكتاب أو إذا توجد مرجحات أخرى. لكن هذا علاج علمًا لمن؟ علاج ما إذا علمنا بأن المجعول ماذا؟ واحد مو اثنينات. ليس المراد هو لم يصدر كلاهما بنحو الإرادة الجدية، مو لم يقله الإمام، ربما كلاهما قال الإمام، أنا كنت حاضر في المجلس، تارة قال تجب الجمعة في المجلس الثاني قال تحرم، خطقية ربما. عندما أقول وحدة الجعل بلحاظ وحدة الجعل والمجعول، ليس المراد أنه لم يصدر من الإمام، صدر لكن صدوره مو عن جد، صدوره مو في مقام الإرادة الجدية، ربما يكون ولذا يحمل على التقية، ولذا يحمل على، واضح أو لا؟ هنا عندما يكون الموضوع واحدا، المتكلم واحد، الموضوع واحد، المخاطب واحد، خب لما يصدر مثل هذا واحد واحد واحد، خب حينئذ بعد التعارض ليس من جهة حتى يعالج ماذا؟ حتى يعالج بتقديم الموافق للكتاب، بتقديم المخالف للعامة، بتقديم يعني مرجحات المتعارضين، لا تعمل هنا، يجمع بينهما بنحو الجمع الدلالي، فيحمل الأول على عذرة المحرم على عذرة الإنسان والمجوز على عذرة غير الإنسان، بعد ما تصل النوبة إلى المرجحات السندية وغير ذلك. هذا اللي يقرب الجمع اللي ذكر الشيخ الطوسي، واللي ذكرت بأن المقرب أيضا هو نفس الشيخ الطوسي ذكر هذا. قال فإن الجمع، فإن هذا بيان لكيفية كون الطائفة الثالثة شاهد جمع مقرب للجمع بالنحو الذي ذكره الشيخ الطوسي، فإن الجمع بين الحكمين الحرمة، حرمة البيع وجواز البيع في كلام واحد، طبيعي في كلام واحد، قل للشيخ الأنصاري من قال في كلام واحد؟ أنت شنو كنت حاضرا في مكتب السيد المعصوم سلام الله عليه حتى تكون سمعت بأنه صدر معا في السماع، ربما نقل سماع هذا ونقل بعد ذلك قال وأنا سمعت في مجلس آخر، وأنقل لكم إياه حفاظا على أحكام أنه وقال لا بأس، كما هذا سمعته عندما سأله رجل في أول رجب، سمعت في أول شعبان أيضا أو بالعكس سمعت في أول شعبان هذا الرجل يقول سمعت في أول رجب أنه قال وهذا الذيل وقال هذا ممكن أو لا وقال والشاهد على ذلك أنه المجلس ليس واحدا كرر قوله قال إذ لو كان ما يأتي وقاله وقاله ما يحتاج بعد وإذا الإمام جاء يتكلم بعد الميكروفون بيد الإمام بعد وقاله لا نحتاج إليها وبعد ما أنهى الجملة الأولى يتكلم بالجملة الثانية على كل حال هذه لا بد من التوقف عندها لكن إحنا مع الشيخ الأنصاري وما فهمه وما يقرب به قال فإن الجمع بين الحكمين في كلام واحد لمخاطب واحد يدل على أن تعارض الأولين يعني التجويز والمنع ليس إلا من حيث الدلالة تعارض الأولين تعارض يعني الرواية الأولى يعقوب بن شعيب مع إلا من حيث الدلالة لا من حيث قلت شنو العلم بجعل واحد منهما مو إذا شكيت ياه المجعول هذا أو ذاك يجي تأتي الروايات العلاج وتقول خذ بما خالف العام خذ بموافق الكتاب هذا عندما تعلم بأن الجعل لم يتحقق بلحاظ كليهما بل الجعل واحد لكن ما أدري لوجوب الجمعة أو لحرمة الجمعة أما إذا كان كلاهما يمكن أن يكون مج تنافي ما موجود بلحاظ الجعل بعد لا تصل النوبة إلى تلك المرجحات لأن ليست موضوعا لتلك روايات العلاج جاءت لتعالج الموقف فيما لو علم بوحدة الجعل يعني عندما تحلف بالعباس بأنه إما هذا صادر ومشرع وإما هذا أما إذا لا كان بإمكان كلاهما مشرع وهنا كلاهما مشرع عذرة الإنسان حرام بيعها عذرة غير الإنسان حلال بيعها وكلاهما مجعول كلاهما مشرع علاج هذا خلاص لا حتى الأئمة يقولون خذوا بها يعني علاج علاج يقول لها الإمام الزرارة وين هاي روايات التخيير في زمن الغيبة لعله هاي لازم تدرسها أنت صحيحة أو لا لكن بغض النظر عن السند فأرجئه حتى بعض فتوقف فأرجئه بعض فتغير لعله حتى تلقى إمامك مثلا هذه على كل حال لابد من مراجعة الروايات رواية العلاج لأنه الموجود هناك شنو المسلم في صحيحة الراوندي أمران خذ بما وافق الكتاب ما خالف العام أما غيرهما هل نأخذ به هذان من باب المثال أو لا مو من باب المثال خصوصية هذا فرد بحث مشبع موجود لآخند وغير لآخند وقال هذا أعيده حتى شنو إذا أردت أن تكتب لا بأس بالكتابة قال يدل على أن تعارض الأولين يعني الروايتان الأوليان ليس إلا من حيث الدلالة لا من حيث العلم بثبوت واحد من الحكمين بل من حيث الدلالة إذا من حيث الدلالة لا من حيث العلم بثبوت أحد الحكمين بعد ما نرجع لا نرجع إلى المرجحات السندية لأن موضوع المرجحات السندية هو ماذا العلم بثبوت واحد من الحكمين هنا لا نعلم بثبوت واحد إما أن نعلم بثبوت الحكمين أو نستظهر ذلك وبعد ليس موضوعا للمرجحات السندية التي ذكرت في صحيحة الراوندي وغيرها قال ليس إلا من حيث فلا يرجع فيه إلى المرجحات السندية أو الخارجية مثل موافقة الكتاب ومخالفة العامة المرجحات السندية داخل السند خذ أعدلهما أفقههما لعله ذني وبه يدفع، بهذا يدفع ما يقال من أن بعضهم استغرب أراد أن يشكل على الشيخ الطوسي بأنه إذا كانت الروايتان متعارضتين فالمناسب الرجوع إلى المرجحات، لا أن تقول الرواية الأولى تحمل على يعني تلغي ظهور أحداهما ببركة نصوصية الثاني، لأن ما دام متعارضان بعد ما لا تقل بأن أحدهما نص في كذا وظاهر في كذا والآخر نص في كذا، بل ابتداء قل ما دام متعارضين قل يقدم هذا لأنه موافق للكتاب، يقدم ذاك لأنه مخالف للعامة، وهكذا. الشيخ الأنصاري يقول هذا باطل. لماذا باطل؟ لأنه على أخذ بالمرجحات فرع ماذا؟ أحسنت، نعلم بأنه هناك جعل واحد، هنا لا نعلم بوجود جعل، يعني قلنا نستظهر ماذا؟ أنه تعدد ما صدر من الإمام، لأنه من البعيد مخاطب واحد، هذا الكلام اللي ذكر الشيخ الأنصاري. لذا قال وبه يدفع ما يقال، يعني وبما ذكرنا من إرادة ماذا، وبما ذكرنا من أن الجمع بين الحكمين إلى آخر ما ذكره، يدفع ما يقال من أن العلاج بين الخبرين المتنافي في الخبرين المتنافيين على وجه التباين الكلي هو الرجوع إلى المرجحات الخارجية ثم التخيير أو التوقف، لا إلغاء ظهور كل منهما. هذا بعد مو صحيح هذا الكلام، وبما ذكرناه تدفع كل هذه المقولة من أنه عند التعارض يرجع إلى المرجحات، فإن وجدت رجح بها وإن لم توجد تخير أو توقف، هذا كله باطل، لأن هذا فرع أنه نعلم بأنه واحد منهما يراد، الثاني لم يجعل ولا يراد، والحال إحنا بينا قربنا بأن كل منهما يراد لأنه من البعيد في كلام واحد مخاطب إلى آخر. ولهذا طعن على من جمع بين صاحب هذه النظرية التي قال ارجع إلى المرجحات ما دام متعارضين، طعن على من؟ مو أصحاب نظريتنا، أصحاب النظرية الطرف المقابل الذي قال ما دام يوجد تعارض اغمض عينك وقل نرجع إلى طعن على من جمع بين الأمر والنهي بحمل الأمر على النصية لماذا؟ لأن يقول بين الأمر والنهي يوجد تعارض، ارجع ابتداء إلى المرجعات، بينما أنا أقول يمكن جمع دلالي كلاهما صادر، الأمر النهي على الكراهة، الأمر على الإباحة مثلا، وتجتمع الإباحة مع الكراهة، يعني الإباحة بالمعنى العام مو الإباحة الخاصة، ولا لا يتعدد حكم في واقعة واحد، هذا المقصود. قال ولهذا طعن على من جمع بين الأمر والنهي بحمل الأمر على الإباحة والنهي على الكراهة، الإباحة الإباحة بالمعنى العام، ولا الإباحة بالمعنى الأخاص ما تجتمع مع الكراهة لأن في منافية للكراهة، هل يمكن مثلا أكل الجبن هم أيضا مكروه ومباح؟ ما يمكن، بل مكروه ومباح بالمعنى العام، لأن المراد من الإباحة بالمعنى العام ما يقابل الحر، ما لأن الإباحة بالمعنى العام تجتمع مع الاستحباب، تجتمع مع الوجوب، تجتمع مع الكراهة، تجتمع مع الإباحة بالمعنى الأخاص. هذا أحد الاحتمالات الأربعة. الاحتمال الثاني ذكر السبزواري صاحب الذخيرة وصاحب كفاية الأحكام، الكفاية في الأحكام، السبزواري عند كتابين له كتابان ذكر بأنه نجمع بين هاتين الطائفتين المجوزة والمانعة، بأن نقول هذه اللي ذكرت المانع يراد منها الكراهة طبيعي، واللي يراد منها التجويز تحمل على الترخيص بعده. هكذا جمع الشيخ الأنصاري يقول هذا الجمع اللي ذكر السبزواري بعيد، لعله من جهة أن الرواية المانعة ذكر فيها عنوان السحت. السحت هذا حمله على الكراهة بعيد، لكن يناقش ما إذا هذا مقصودك شيخنا الأنصاري، خو أرجع إلى الروايات إيش قد تريد طلع المسبحة. أذكر لك الآن روايات ذكر فيها السحت ولم يحكم الفقهاء بها على الحرمة. ثم ملعون، حتى الملعون مات مو بس السعد، بس هذا ما له ربط بالهذا، لا كمثال. ملعون ملعون من بات وحده في دار وحده وفي بيت وحده، هذا ملعون انت اول ما سمع قلبك، لكنه يراد من الحرمة. فهنا السعد ربما يقال بأنه لا مانع من استعماله في الكراهة من جهة ورود ذلك في روايات لم يحكم الفقهاء على طبقها بالحرمة. مذكورة هذه الروايات؟ ما أدري، لا مذكورة حلاقة. ما الحلاقة؟ هذا حرام، سرقة يقال حرام، بس تجيب لنا مكروه، هذا حرام هذا. ها على كل حال موجود السه، هذا موجود. هي اجره مثلا شنو اللي ياخذها معلم القران على تعليم القران او على مثلا الماشطه او الكذا، موجوده هذه روايات متعدده. هذا ما لا يخفى المراد من الشيخ ناصر هو كلمه السحت، بعد الاشكال عن السحت ظاهرا هذا يعني جاوبنا احسن. يمكن استعمال افادتها الكراهه، يعني استفاده الكراهه تحمى، تذكر كلمه السحت في موارد الكراهه، ماكو فرد. وهناك ماذا شواهد على ذلك، طائفه من الروايات ذكرت كلمه السحت واريد منها الكراهه. ها يعني دفع، لا دفعه من جهة السعد هذا مو صحيح. إذا تريد تناقش السبزواري ناقشه من جهة أخرى. خب هذا الجمع الثاني قال واحتمل السبزواري حمل خبر المنع على الكراهة وفيه ما لا يخفى من البعد، وأبعد منهما عن المجلس من احتمال حمل، قال خبر اللي منع يحمل على بيع العذرة في بلدان لا يتعارف فيها البيع، بينما المجوز على بلدان يتعارف فيها. قال وأبعد منه، جعله أبعد من ما وأبعد منهما عن المجلس من احتمال حمل خبر المنع على بلاد لا ينتفع به والجواز على غيرها. لعل وجه البعد أو الأبعدية أرجع إلى تاريخ الشعوب، لا إلى الرواية المانعة. طبيعي المانعة والمجوزة صار عندنا شنو اثنين، رواية يعقوب ابن شعيب فقط مانعة، رواية سماعة فيها منع، فللمنعي وإن كان شاهد جمع جعلنا روايتان، واحدة بالمختصة وواحدة ذكرت الجواز أيضا، ورواية الجواز محمد بن مضارب أيضا مختصة انفردت بالتجويز، بينما رواية سماعة قرنت التجويز بالمنع. خب الآن ارجعي، الآن ارجع إلى رواية سماعة، ماذا قال فيها السائل للإمام سلام الله، ذاك الرجل اللي ما ندري اسمه، ماذا ايش ينقل سماع، ماذا قال للامام؟ اني رجل، ماذا اجابه الامام؟ شنو لا يتعارف، ابيع العذره شغلتي عملي هو بيع، شنو متعارف؟ المجلسي قال المنعو يراد به بلاد لا يتعارف، هذا الرجل يقول ابيعه يعني عملي اصلا هو بيع العذره، ومع ذلك الإمام أجاب، شلون ما متعارف؟ يظهر متعارف مو ما متعارف. إذن هذا الحامل بعيد، لعله من هذه الجهة. الشغل موجود هو نفس البلاد اللي متعارف بيعه يعني. هو ما فإذا رواية المنع لا تحمله على إذا كان غير متعارف، بل حتى في المتعارف يجيب يجاب بالمنع. لا هذا حمل آخر، هذا صار حمل آخر. أنت الآن نحن وحامل الشيخ المجلسي قال في بلاد لا يتعارف فلذا يمنع ما دام ما متعارف. هون قل للإمام في بلاد متعارف قال لا يجوز. أنا ما عليه لا أصلا في مجلس واحد سأل الرجل الإمام سلام الله عليه قال له إني رجل عملي بيع العذرة يعني متعارف أو لا متعارف. الإمام أجابه لا يجوز. بعد أنت من أين أيها المجلس تقول المنع يحمل على بلاد لا يتعارف؟ هو يقول عملي أنا يعني متعارف. هذا أولا. وثانيا هذا بعد ماكو مو من الشيخ الأنصاري فائدة. وثانيا إذا جاز في بلد جاز في بلاد أخرى. هو جاز في بلاد لأجل شنو؟ جاز في بلاد لأجل شنو؟ النكتة شنو؟ وجود مالية وجود منفعة أو لا محللة مقصودة أو لا؟ ما دام أكو منفعة في طهران تباع لأجل وجود منفعة في قمها ما تجوز حتى لو ما متعارف. بعد التعارف وعدم التعارف ما إلى معنى، هو إذا موجودة منفعة كافي بعد مال عد مالا. ثلاثة نتنزل عن ذلك نقول بأنه هذا لا مالية ولا منفعة له ولا ولا ولا ولا لا يتعارف. إيه ليش فاسد؟ هو صحيح يكون فليكن صحيحا حتى لو ما متعارف حتى لو ليس مالا. هذه بعد مبنائي، هذا الجواب مبنائي، لأن أقصى ما هناك تصير المعاملة إذا ليس مالا تصير المعاملة سفهية. أنا أبيعك هذا قطعة كذا مثلا من هذا الورق وهذا ليس مالا، هذا تكون المعاملة سفهية. مثل السيد أخوي رحمة الله عليه قال بأنه فلتكن المعاملة سفهية. تقول أه سفهية؟ يقول لك صحيح حتى لو سفهية، لأن الذي دل على عدم الصحة هو شنو؟ في مورد معاملة السفيه مو السفهية. المعاملة السفهية لا تدليل على بطلانها. السفيه ما يمكن أن فعدة أمور يمكن أن يجأ. هذا هو الجمع الثالث. الجمع الأخير اللي ذكر قدس سره قال ونحوه حمل خبر المنع على التقية لكونه مذهب أكثر العامة. إذا على التقية يعني أخذ أنت بيا رواية يعني الشارع تعب نفسه لأجل أن يوصل لك رواية جواز مو هذا بناء الساعة على أن رواية المنع تامة ورواية الجواز تامة، لكن هل نحتاج في التجويز إلى رواية جواز؟ ما نحتاج. حل الله البيع وكذا كافية بعد هذا بعد ما نحتاج إحنا أصلا إلى رواية جواز ما نحتاج في باب الآذى. ليش ما نحتاج؟ لشنو؟ المنع هو يحتاج العامة يمنعون في عنا شبهة فلازم نقول انه يجوز ما يحتاج. اي لا هذا متى مؤتجا يقول تحمل تلك على رواية على التقية جيد. خب هذا فرع كونها أنا أسلم فرع كونها تامة سندا، يمكن الدغدغة في رواية المنع بأنها غير تامة سندا. هذا أولا. ثانيا رواية تحمل على التقية طبيعي، هذا لو نأجل المناقشة هاي مالتي أنا معك وأجلها إلى بعد قليل انتظرني. جيد الجمع الأخير اللي ذكره هو أن تحمل هذه الرواية على التقية من باب مخالفة ماذا؟ العامة وذهابهم إلى حرمة المعاملة. فصدرت تقية، وإلا فالشارع أو الحكم الشرعي هو جواز البيع. لكن الشيخ كأنه لا يرتضي ذلك الجمع، لذا عبر بأنه بنحوه. هو يعلل، هو يقول إذا وازنا بين هذه الجموعات الأربعة، أي جمع ينبغي أن نركن إليه ونقدمه على بقية الجموع؟ قال والأظهر ما ذكره الشيخ رحمه الله، لو أريد التبرع بالحمل من باب أنه أولى من الجمع مهما أمكن، أولى من لو أردنا الجمع بأي شكل من الأشكال، أي شكل يعني، لو كان قد نذرنا الجمع، الجمع أولى من الطرح من باب على أنه أولى من الطرح، أي الجموع من هذه؟ هي كلها لا يساعد عليها الدليل غير لكن أيها يقدم بالرتبة الأولى؟ قال جمع الشيخ. قال والأظهر ما ذكره الشيخ رحمه الله، لو أريد التبرع بالحمل لكونه أولى من الطرح، وإلا فرواية الجواز لا يجوز الأخذ بها من وجوه. هنا الإشكال اللي تقدم مضافا إلى إشكالات أخرى، مضافا إلى بيان لماذا قال الشيخ من وجوه، أي الوجوه هي التي تمنع من الأخذ برواية الجواز؟ لعله مقصود هي ماذا؟ لا، أول ما دخل ماذا قال؟ بيع العذرة شنو؟ شهرة. بعد إجماع، بعد أخبار عامة. لعله هذه الأمور تمنع من الأخذ مع وجود شهرة، مع وجود إجماعات محكية، مع وجود أخبار عامة مثل رواية التحف والكذا، هذه تثبت حرمة بيع العذرة. رواية الجواز بعد لا تكون قوية، يمكن أن تقف أمام، تصمد أمام هذه الوجوه. لذا رواية الجواز هي بحد ذاتها يمكن أن تكون ماذا؟ مضافا إلى أن رواية الجواز لا حاجة إليها، لأن تكفينا قلنا حل الله البيع وتجارة عن تراض. أي بلي هو ذكره، هو الشيخ الأنصاري إجماع المحكي عن بيع السرجين النجس. ما ذكر، ما لا، حتى راجعت بعض الكلمات ما لا مو المجلس، لا نعم، أصلا مثل سيد أخوة أصلا ما يذكر الحمل على التقية، يذكر وجوه أخرى، بس هذا ما يذكر، أصلا ما أدري إيه كان المناسب أن يذكره. خب، ثم إن لفظ العذرة، الآن لفظ العذرة آخر شيء، لفظ العذرة تارة نعممه علما إلى غير عذرة الإنسان، خب حينئذ شأن عذرة غير الإنسان شأن عذرة الإنسان، نحن وهذه الطوائف من الروايات ماذا نكتب في عذرة الإنسان؟ نكتب في مو هكذا؟ لأن لفظ العذرة عام، فيمكن أن نعمم، يمكن أن نعمم لولا الجمع بأحد الأشكال. أما إذا قلنا لا، ابتداء أصلا العذرة لفظ لا يطلق على غيري، خب عذرة الإنسان يحكم بمقتضى هذه الرواية، عذرة غير الإنسان وسامحني أو عبر عذرة فضلات غير الإنسان بعد لا يطلق عليها عذرة، هذه يجوز أو لا يجوز بيعها؟ لا مانع من التمسك به إذا كانت نجسة، إذا كانت لا مانع من التنجس بالأخبار العام، رواية التحف أو غير رواية التحف، أو إذا حرم الله شيئا حرم ثمنه، بل حتى الطاهر هو محرم إذا حرم الله شيئا، رواية التحف عنوان النجس ربما أخذته، فما يمكن أن نستدل على روث الحمار بأنه يحرم بيعه، لكن إذا حرم الله شيئا حرم ثمنه يمكن أن نستند إليه، لأن حتى لو كان طاهر الروث لا يجوز أكله، فيحرم ثمنه بمقتضى النبوي. واضح هذا؟ إلا أن تناقش وتقول بأنه إذا حرم الله شيئا، المناقشة المتقدمة أهم المنافع، وأهم المنافع في الروث ليست هي الأكل وإلى آخره. أعيد لو واضح المطلب. قال: ثم إن لفظ العذرة في الروايات إن قلنا إنه ظاهر في عذرة الإنسان كما حكي التصريح به عن بعض أهل اللغة، طبيعي الشيخ الأنصاري ما يقبل أهل اللغة، هذا فرد مؤيد، وإلا ليس لا يمكن الركون إليه لأن لم تثبت حجية قول اللغة. خب، إذا خصصنا عذرة بالعذرة الإنسان فثبوت الحكم، الحكم ما هو؟ الحرمة مثلا، في غيرها، في غير عذرة الإنسان، بالأخبار، هاي بال خبر، خبر يكون بالأخبار العامة المتقدمة وبالإجماع المتقدم على السرجين النجس. أين تقدم في أول المسألة؟ خب. واستشكل في الكفاية، السبزواري رحمة الله عليه استشكل في الحرمة، قال: لماذا تقولون؟ تبع في الاستشكال تبع من سبقه وهو المقدس الأردبيلي، طبيعي إن لم يثبت إجماع، الشيخ الأنصار يقول حلو، إذا إجماع لم يثبت إشكال السبزواري في محله. لماذا؟ لأن تعالوا شنو الدليل على حرمة بيع غير عذرة الإنسان؟ ما دام خصصنا العذرة بالعذرة الإنسان غيرها أي دليل؟ وتقول الأخبار الإجماع لها كلها إجماع بلي عليه السلام الإجماع إجماع، أخو هذا الإجماع شنو أقصى ما هناك أنه محتمل المدرك، فلا يكون كاشفا عن قول المعصوم. ويمكن مناقشة ماذا؟ بقية الأدلة. خب، تسمحوا لي أنا دقيقتان لأجل أن نصل إلى قال، لأن أسبوع ما موجود لا أقل. قال: واستشكل في الكفاية في الحكم، يعني في الحرمة، في حرمة بيع غير عذرة الإنسان أو بيع فضلات غير الإنسان، تبعا للمقدس الأردبيلي رحمه الله، إن لم يثبت الإجماع، الشيخ الأنصار يقول وهو حسن. خب، هذا حسن على مستوى النظرية، الآن تعال الإجماع ثابت أو لا؟ قال: إلا أن الإجماع المنقول هو الجابر، ها يقول إلا أن الإجماع المنقول هو الجابر لضعف سند الأخبار العامة السابقة. هنا تصريح من قبل الشيخ بأن الأخبار العامة ماذا؟ ضعيفة، لكن الذي يجبر ضعفها دعوة، لا لا مو عمل المشهور، لا دعوة الإجماع مو الإجماع، والإجماع أقوى من المشهور لو كان، هو ما ثابت عند الإجماع محكي، الإجماع محكي، إلا أن الإجماع المنقول هو الجابر لضعف سند الأخبار العامة السابقة، وربما يستظهر من عبارة الاستبصار القول بجواز بيع عذرة ما عدا الإنسان. ليش؟ لماذا؟ لأن عبر فيه هكذا: ما عدا عذرة الآدميين. خب، إهنا التعبير هكذا: وربما يستظهر من عبارة الاستبصار القول بجواز بيع عذرة ما عدا الإنسان لحمله أخبار المنعي على عذرة الإنسان. وفيه نظر ظهور عبارة الاستبصار من يا جهة، بسبب أي شيء؟ بسبب أنه قال يمكن حمل رواية المنع على عذرة الإنسان، يعني غير الإنسان له رواية الجواز، إلا أن تقول بأنه عندما قال عذرة الإنسان أراد بها البثال للعذرة النجسة، ولعله لهذا قال وفيه نظر، إشارة إلى أنه هذا كلامك صحيح، الاستظهار صحيح فيما إذا كان مراد الشيخ الأنصاري من عذرة الإنسان خصوص الشيخ الطوسي خصوص عذرة الإنسان لا من باب المثال، وأما إذا كان التعبير بعذرة الإنسان حامل رواية المنع على عذرة الإنسان من باب أن عذرة الإنسان ماذا؟ مثال للعذرة النجسة، فحينئذ رواية المنع يدخل تحتها عذرة الإنسان وكل عذرة نجسة، ف فحينئذ لا نستفيد من الشيخ الطوسي ماذا خصوص عذرة الإنسان، بل يحرم حتى عذرة غير الإنسان ما دامت نجسة. ولعله لأجل هذا قال وفيه نظر، يعني وفي الاستظهار نظر. تتمة الحديث إلى السبت القادم إن شاء الله بعد 10 أيام بسلامة الحجة. لا أنساكم ولا تنسونا من الدعاء إن شاء الله. الله يسعدك قطعا إن شاء الله.